حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله